بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول عين صاد عين. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز وضع المساحيق المكياج والذهاب إلى الكوافير، علما بأني متغطية وأرتدي اللباس الشرعي وذلك في الحفلات والأعراس، علما بأنه لا يوجد رجال في العرس ولا في الكوافير صوالين الحلاقة؟ أرجو التكرم بتوجيهنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فما يتعلق بالمساحيق هذا شيء فيه تفصيل. إن كانت هذه المساحيق أشياء مباحة ليس فيها محذور ولا تؤثر ضررا على المرأة في وجهها فلا بأس، أما إن كانت مساحيق من أشياء مسكرة أو أشياء تضر الوجه وتسبب فيه رقعا سودا أو أشياء تضر المرأة فإنها لا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما لا يجوز لهما يتعاطيا شيئا يضرهما لا في الوجه ولا في غيره من البدن. فإذا كان هذا المكياج الذي هو مساحيق ينور الوجه ولا يضره بشيء وليس من مادة محرمة فلا حرج في ذلك. أما الذهاب إلى الكوافير هذا أمر خطير، ولا ينبغي الذهاب إليها ولا ينبغي فتح هذا الباب، لأنه قد يترتب عليه شر عظيم وإضاعة أموال، وربما صار وسيلة إلى شر كثير وفساد عظيم إذا تولاه من لا يؤمن. فالحاصل أني أنصح بعدم فتح الكوافير وبعدم الذهاب إليها، وأن كل امرأة تكتفي بما جرت به العادة في بيتها مع أهلها وأخواتها وأمها ونحو ذلك، ولا حاجة إلى الكوافير، ولا ينبغي فتح الكوافير، ولا ينبغي للدولة السماح بذلك، لأن هذا يترتب عليه خطر عظيم. نسأل الله لجميع الهداية والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن تنصحون الأخوات بعدم الذهاب إلى هذه المحلات؟ نعم، ننصحهن أن لا يذهبن إليها، وأن تكتفي المرأة في بيتها بما جرت به الحاجة من إصلاح نفسها بالغسل والنظافة وطريقة الناس في تعديل الشعر وتصليح الشعر بما جرت به العادة فيما بينهن. طيب، وقد أغنى الله الأول عن هذا ولم يحتاجوا إلى كوافر. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: سمعت حديثا شريفا معناه أنه يأتي زمن تتحدث فيه عذبة الصوت إلى صاحبها، وتحدثه عذبة صوته وتخبره بما أحدث أهله من بعده، ما معنى عذبة الصوت؟ وأرجو تفصيل الحديث وشرحه. نعم، جاء هذا الحديث في إسناده جيد، رواه الترمذي وغيره، ما لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه أهله، وحتى تكلم الرجل وحتى يكلم تكلم الرجل عذبة صوته بما صنعه أهله. وعذبة الصوت طرف الصوت، والمعنى أنه يكون في آخر الزمان شيء يجعل في الصوت أو في العصا أو نحو ذلك، يترتب عليه حفظ كلام الأهل، وذلك المشتلات التي وقعت الآن هي من هذا الباب. الله الله. قد تجعله في الصوت، قد تجعله في العصا، وقد تجعله في شبه ساعته في البيت صغيرة، وقد يجعلها الإنسان في عضده أو في يحفظ كل شيء أو في الأقلام، كل هذا واقع. فإذا جعل مسجل في محله في البيت عند أهله وحول أهله سجل عليهم كل ما يقولون. وأما الفخذ فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع، لا نسمع به الآن ولكنه في آخر الزمان يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه وسلم. نعم، إذن هذا من المعجزات النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بها قبل أن تقع فوقعت كما أخبر الله. وهذا مما يدل على أن الله أوحى إليه من السماء وأخبره، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يخبر ما أخبره الله به، كما قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على محمد. فقوله ما ضل صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى ليس بضال وهو جاهل، وليس بغاو وهو الذي يعمل بخلاف العلم، بل هو رشيد مؤمن بصير عالم بما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى ليس من ينطق عن هواه وشهوته بغير علم ولا هدى، بل إنما ينطق عن علم وعن وحي من الله عز وجل أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. سماحة الشيخ، أعتقد أنني قرأت الحديث خطأ وهو حديث له أهميته، حبذا لو تكرمتم بإعادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه أهله، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه بما صنعه أهله. السوط، السوط يطلق على عصا ويطلق على ما يفتل من سيور أو غيرها. نعم. يقال السوط لأنه يساق به الأشياء. نعم. وتساق به الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا أيضا تسأل وتقول: سمعنا حديثا شريفا معناه أنه من جهز غازيا فقد غزا، لذلك نريد أن نتبرع للمجاهدين الأفغان ببعض الأموال، فهل تساعدونا في ذلك جزاكم الله خيرا، وذلك بأن نرسل التبرعات إلى سماحتكم عن طريق البريد وترسلوها إلى إخواننا المجاهدين الأفغان؟ نعم، لا مانع من ذلك. جزاكم لا مانع من ذلك، والنفقة في المجاهدين الأفغان من أعظم النفقة ومن أفضل النفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غزا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. متفق على صحته. فمن أراد أن يتبرع للمجاهدين الأفغان وأرسل ذلك إلينا أوصلناه إليهم بالطريقة المتبعة، وإن سلمه لمحل السبيعي أو محل الراجحي وصل أيضا، لأن الحكومة أمرت السبيعي والراجحي وبنك الأهلي وبنك الرياض أن تتقبل المساعدات. هذا بالنسبة للمملكة. وأختنا من الكويت سماحة الشيخ، ما في بأس إذا أرسلت إلينا. لا بأس، جزاكم الله. من أرسل إلينا من الكويت أو غيرها للمجاهدين هو يصلهم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجعله في حسابه. الله يوفق الجميع. اللهم آمين. سمعنا عن كرامات المجاهدين الأفغان وسمعنا عجبا، فهل هذه الكرامات التي سمعناها صحيحة؟ والذي سمعناه أيضا وجدنا بعضا منه في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للدكتور عبد الله العزام، ما رأي سماحة الشيخ؟ نعم نعم، أنا قرأت الكتاب المذكور وسألت جما غفيرا من المجاهدين وغير المجاهدين، فذكروا بعض هذه الكرامات التي في الكتاب، فهي بين صحيح وبين محتمل. فجملة منها صحيحة ومعروفة وواقعة، وجملة منها قاله بعض المجاهدين وقاله بعض الإخوان، فيحتمل أنه واقع ويحتمل أنه ليس بواقع، لأن ليس كل خبر يكون معتبرا حتى يخبر به الثقة المضبوط. المقصود أن كرامات الأولياء ثابتة، والمجاهدون في سبيل الله من أفضل عباد الله الصالحين إذا أخلصوا لله وصدقوا في الجهاد، وهم من أولياء الله، فكراماتهم يقينية ليس فيها شك. وقد وقع هذا للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لمن بعدهم من أولياء الله المؤمنين إلى يومنا هذا. ومجاهد الأفغان جهادهم عظيم، وجهادهم من الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد لأكثر الدول وأقبحها وأشناعها. نعم. وهي دولة الشيوعية، دولة السوفيت، هذه الدولة أكثر الدول وأشدها خطرا على المسلمين، نسأل الله العافية. فجهاد الأفغان من أفضل الجهاد، ومعاونتهم من أفضل المعاونة، وواجب على المسلمين أن يساعدوه في كل شيء. جزاكم الله خير في الزكاة أو في غيرها بالزكاة وغيرها بالزكاة وغيرها جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ لا أدري سمعت من أحد العلماء أن الجهاد بالمال يعدل الجهاد بالنفس، رأيكم في هذا؟ الله سبحانه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في غالب الآيات، الجهاد بالمال مقدم قدمه على الجهاد بالنفس. نعم، لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود أن الجهاد في سبيل الله شأن عظيم، وهو بالمال أفضل من بعض الوجوه، وبالنفس أعظم من أفضل من بعض الوجوه. فالنفس أغلى شيء عند الإنسان، فإذا جهد بنفسه فهذا أفضل جهاد، يجاهد بنفسه. لكن قدم الله المال لأن المال ينفع في جهات كثيرة، استطاع يستأجر به المجاهد، يستطاع يجهز به المجاهد، يستطاع يشترى به السلاح، يشترى به الطعام والشراب، يشترى به الكسوة، يشترى به المؤونة الذخيرة، فنفع المال متنوع. أما جهاد النفس هو جهاد خاص وهو بذله نفسه في سبيل الله عز وجل، لكن ما يستفاد من المال أنواع منوعة كثيرة أصناف، فلهذا قدم في غالب الآيات. وذكرت النفس في آية واحدة في قوله تعالى إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلما كان المقام مقام تقديم النفس تقديم المال، فتقديم النفس أعظم من تقديم المال. نعم، وأغلى عند الله وعند المؤمنين. نعم، جزاكم الله خيرا. يا أخت عين صاد عين من الكويت، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى سماحة الشيخ. الرسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ را ألف من العراق. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول سمعت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا قاله بعض السلف، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، إنما قاله بعض العلماء. طيب، قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. نعم، فالذي يقول الباطل ويدعو إلى الباطل هذا من الشياطين الناطقين، والذي يسكت عن الحق مع القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى منكر ولا يغير ما يجب تغييره ويسكت وهو يستطيع أن يتكلم، هذا يقال الشيطان الأخرس من شياطين الإنس يعني. نعم، لأن الواجب على المؤمن إنكار الباطل والدعوة إلى المعروف، وإذا استطاع هذا وجب عليه، كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا يبين لنا وجوب إنكار المنكر على حسب الطاقة، باليد ثم اللسان ثم القلب. فالذي يسكت عن إنكار المنكر وهو قادر ليس له مانع، نعم، هذا هو الشيطان الأخرس. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤالا آخر ويقول هل يجوز الوضوء بالماء الدافي وخاصة في أيام البرد القارس؟ نعم، هو الأفضل، أفضل بالماء الدافي لأن أبلغ الإسباب، لكن إذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات، يرفع الله به الدرجات ويرفع به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره، في لفظ قال في السبيرات يعني في البرد، وكثرة الخطايا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، خرجه مسلم في صحيحه. فإسباب الوضوء في المكاره في حال شدة البرد عند الحاجة إليه هذا يدعو على قوة الإيمان ويكون الأجر أعظم، لكن إذا تيسر له الماء الدافي يكون أفضل، لأن هذا الماء الدافي يكون أعوننا على الإسباق وإكمال الوضوء كما شرع الله سبحانه وتعالى، وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة. نعم، هذا الدافي، هذا الدافي. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا في سؤاله الأخير يسأل ويقول: تشاجرت مع زوجتي وقلت لها بعصبية علي الطلاق بالثلاثة ما انت ذاهبة إلى العمل على الإطلاق، وبالفعل ثاني يوم ما ذهبت إلى العمل، وذهبت أنا إلى عملها لكي أقدم لها استقالة فرفض المسؤولون وعادت إلى العمل، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل يا أخي، كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب، فعليك كفارة اليمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قول العلماء، كما أفتى بذلك جماعة من العلم، منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم. هذا إذا كان قصدك منعها وتحديدها وتخويفها ثم رجعت عن ذلك ورأيت أن تسمح لها فلا بأس، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما بين الله في سورة المائدة. وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز، يعني كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة تجيئه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص أو اعتاق رقبة كما بينه الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، نيتك إيقاع الطلاق أو لا من هذا وهذا، قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق جميعا، فإنه يقع عليها بهذا طلقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاث يقع طلقة واحدة، لأن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طاقة واحدة في أصح قول أهل العلم، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جعل الطلاق الثالث واحدة. نقل ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وأول خلافة عمر طلاق الثالث واحدة. وفي لفظ سئل: ألم تكن الثالث جعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ قال: بلى، يعني ابن عباس رضي الله عنه. فالمقصود أنه أخبر ابن عباس أن الطلاق كان يجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الصديق رضي الله عنه ثم في عهد عمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى عمر إمضاء الثلاث ولو بكلمة واحدة فأمضاها رضي الله عنه ردعا للناس عن التساهل في الطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين الطلاق والمنع جميعا ثم سمحت لها أو عصتك وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت العدة إذا كنت لم تطلقها طلقتين قبل ذلك. أما إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك تكون هذه هي الأخيرة ولا تحل إلا بعد زوج، بعد زوج شرعي وبعد وطئه لها ثم فراقه لها بموت أو طلاق. جزاكم الله خيرا.